لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض مسائل الحديث المدرج، وقد عرفنا أن الإدراج عند علماء الحديث معناه إضافة أو إدخال شيء في الحديث ليس منه دون أن يميز بينهما، بحيث يظن أن المتن واحد والزيادة من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول الصحابي. وقد عرفنا أيضا أن المدرج أنواع، قد يكون في أول المتن، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. وأكثر ما يعرف الإدراج أو ما يوجد من الإدراج إضافة وإلحاق شيء بآخر الحديث، وأيضا قد يقع الإدراج في وسطه، وقليلا ما يكون في أوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، لكنه ناقش هذه الأمثلة الشيخ زكريا وبين أن بعضها قد ثبت رفعه فلا يلحق بالمدرج، وأيضا أشار المصنف إلى أن الإدراج يكون في السند بأن يكون حديثان جاء بسند واحد فيدرج بعضها في بعض دون أن يشار إلى أنهما حديثان. وقد يكون الإدراج بأن الحديث له طريقان، يروى بطريق بزيادة، ويروى بطريق آخر بزيادة أخرى، يروى بطريق آخر بدون تلك الزيادة، فيأتي راو ويروي الحديث من الطريقين يجمعهما في طريق واحد ويضيف الزيادة، فتكون هذه الزيادة مدرجة بالنسبة للروايات التي لم تكن بها، وهذا ضرب من ضروب الإدراج. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذه المسألة من كتاب الشيخ زكريا، حيث قال: وهو ثاني الثلاثة، أي أن يدرج من الراوي بعض خبر مسند في خبر غيره مع اختلاف السند فيهما، نحو حديث: ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج، أي لفظ ولا تنافسوا مدرج في متن لا تباغضوا المروي عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، فإنه قد نقل، قال بألف الإطلاق أي نقله راويه ابن أبي مريم الآتي في متن لا تجسسوا. لكن هنا مسألة لا بأس من أن نذكرها وإن كنا قد فرغنا من هذا الباب، وهي مسألة كانت قد اشتبهت علينا في الدرس الماضي، ذلك هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن يجعل لله ندا الخبر. هذا الحديث قال: فإن عمرو بن شرحبيل عند واصل هو ابن حيان الأشد فقط، يعني أن رواية واصل جاءت بزيادة عمرو بن شرحبيل، بين مشيخة شقيق بن أبي وائل بن سلمة وابن مسعود، فرواه واصل عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. قال فرواه عن شقيق عن ابن مسعود وأسقط عمرا من بينهما، يعني الأصل في الرواية، هذه الرواية أو هذا الحديث رواه كل من الأعمش ومنصور عن شقيق عن ابن مسعود. فلما رواه سفيان الثوري عن منصور وعن الأعمش وعن واصل أدرج في رواية واصل عمرو بن شرحبيل بين شقيق وبين عبد الله بن مسعود، لأننا قلنا رواية واصل عن شقيق عن ابن مسعود بحذف عمرو، ورواية كل من الأعمش وهو سليمان ابن مهران التيمي ومنصور ابن المعتمر رووا هذا الحديث عن شقيق عن عمرو عن ابن مسعود. فالثوري رحمه الله روى هذا الحديث وجمع بين طرقه الثلاثة، فرواه عن واصل وعن الأعمش وعن منصور عن شقيق عن عمرو عن عبد الله بن مسعود، فأصبحت رواية واصل فيها زيادة، ولذلك اعتبرت رواية مدرجة. هذه المسألة كانت أشكلت علينا في الدرس الماضي، فأحببت أن تظهر ويزول وأن يزول الإشكال منها. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى الموضوع، يعني الحديث الموضوع. قال رحمه الله: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء بل فرج. بدأ الحافظ العراقي الكلام على الحديث الموضوع، والحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يختلقه مختلق وينسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الوضع على نبي الله صلى الله عليه وسلم إما بأن يخترع الواضع من عنده كلاما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يأخذ كلام غيره وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكعلى كلا الحالين يعتبر الحديث موضوعا. بين المصنف رحمه الله مكانة الحديث الموضوع بين أنواع الحديث، فقال شر الضعيف، ومعنى شر هنا أفعل تفضيل، أي أكثر الضعيف شرا، أشر أنواع الحديث. والذي عليه أهل العلم أن الحديث الموضوع لا ينبغي أن يعد حديثا ولا يعتبر حديث، وإنما أضيف وألحق في كتب الحديث على اعتبار دعوة أو ادعاء قائله، حيث إن قائله ادعى أن هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فألحق في كتب الحديث تبعا لذلك. ولذلك اعتبره العلماء شر أنواع الحديث. والحديث يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والموضوع، والحديث والحسن والضعيف. والحديث الموضوع الأصل أنه لا يدرج من ضمن الأحاديث الضعيفة، وأنه يصنف تصنيفا استقلاليا ويعتبر نوع مستقل، لكن اعتاد أهل العلم أن يدرجوه تحت أنواع الحديث الضعيف على اعتبار أن الضعف متفاوت، فمن الضعيف ما ينجبر، ومن الضعيف ما يرتقي إلى درجة القبول الحسن والصحيح، ومنه ما لا ينجبر إذا كان الضعف شديدا، إن كان ضعفه شديدا كأن يكون في راويه في سنده راوي فاحش الغلط، أو راوي شديد الغفلة، فإن رواية مثل هذا لا تقبل الانجبار. فإذا وجد في سنده من يتهم بالكذب ولو في حديث الناس فهذا أشد، وهو الذي يسميه العلماء بالحديث المتروك. فإن كان راويه متهما بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى حديثه بالمطروح، ومتى غلب على الظن أن الراوي كذب في هذا الحديث ولو خطأ فتسمى روايته بالرواية الموضوعة، ويسمى حديثه بالحديث الموضوع. صحة المعنى يقصد بها أن الحديث جاء وفق قضايا الشريعة ووفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وأنه يندرج تحت أصل من أصول الشريعة. هذا معنى صحيح المعنى، لكن صحة المعنى ليست دليلا على صحة الحديث، لأن من الأحاديث ما يرجع إلى كونه حكمة وإلى كونه تجربة مشاهدة، وهي صحيحة المعنى لكن لا تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: شر الضعيف الخبر الموضوع، يعني الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. الكذب، وكلمة الكذب بدل من كلمة الايه الموضوع او عطف بيان. المختلق اسم مفعول من اختلق بمعنى كذب واخترع، وكذلك كلمة المصنوع، فساق المصنف هذه المترادفات ليدل بها أن علماء الحديث يستخدمونها بمعنى الحديث الموضوع، فمنهم من يسميه مصنوعا، ومنهم من يسميه مختلق، ومنهم من يسميه كذب، ومنهم من يسميه موضوع، ولهم أيضا ألفاظ غير هذه يستخدمونها في إطلاقهم على الحديث الموضوع. ثم يقول لنا المصنف: وكيف كان، أي وكيف كان هذا الحديث، سواء كان الكذب متعمدا أو كان غير متعمد، بأن كان خطأ أو بأن كان سبق لفظ، فأي ما كانت أحوال هذا الحديث فإن العلماء لم يجيزوا ذكره في كتب الحديث، ويعتبرون من يروي الحديث الموضوع دون أن يبين وضعه يعتبر كاذبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الشريعة وعلى الدين، بخلاف الكذب على غيره فلا يتعدى الأمر المكذوب عليه. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من روى عنه ينبغي أن يتحرى فيما يروي، لأن الكذب عليه لا يقتصر أمره على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتعداه إلى الكذب على الله وإلى التقول في الشريعة ما لم يكن منها، وأن فساده يعم حيث يوجد من الناس من يعمل بمضمون هذا المكذوب وينسب إلى الشريعة الإسلامية ما ليس منها، ويعتبر ما ينقله الناس على أنه دين وليس بدين. وكيف كان لم يجيزوا ذكره، يعني إلا مقرونا ببيان كذبه، مقرونا ببيان كذبه. ولذلك يعتبر من يروي الحديث الموضوع دون بيان أنه أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وكيف كان لم يجيزوا ذكره، لمن علم ما لم يبين أمره، أي لمن علم أنه موضوع لا يجوز له أن يرويه بحال من الأحوال إلا إذا قصد بيان حاله وأنه موضوع. قال: وأكثر الجامعة فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء أبا الفرج، أي وأكثر الحافظ أبو الفرج يعني ابن الجوزي رحمه الله أكثر من ذكر الموضوعات في كتابه الذي خصه لذلك، فهو لم يقتصر على ذكر الأحاديث المحكوم بوضعها والمنصوص بوضعها، وإنما أدرج فيه أحاديث يرى العلماء أنها ليست موضوعة وإنما هي ضعيفة، أخرجها في كتابه لمجرد ضعفها، وادعى أنها موضوعة وهي في حقيقتها ليست موضوعة. هذا ما قصده بقوله: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء أبا الفرج، يعني قصد بقوله أكثر الجامع الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الذي سماه بالموضوعات. والإمام بن الجوزي رحمه الله جمع كتابه الموضوعات من خلال كتب الضعفاء ككتاب الضعفاء للدارقطني وكتاب الضعفاء للعقيلي وكتاب الضعفاء لابن عدي الكامل في الضعفاء ومن كتاب المجروحين لابن حبان. كان يعمد إلى هذه الكتب ويأخذ الأحاديث التي قطع العلماء بأنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوردها في كتابه، ولذلك ضمن كتابه أحاديث حكم العلماء بأنها ضعيفة لم تبلغ مرحلة الوضع، لكنها لما جاءت من طرق هذه الكتب وكان أصحاب هذه الكتب صرحوا ببطلانها فأدرجها ضمن كتابه الموضوعات. وكتاب الموضوعات كتاب مطبوع طبع في 3 أجزاء أو في 3 مجلدات، وهو أصل كثير من كتب أو ممن ألف في كتب الموضوعات، حيث جاء الإمام الذهبي رحمه الله واختصر كتاب ابن الجوزي، وهكذا فعل السيوطي والشوكاني وغيرهم ممن كتب في الأحاديث الموضوعة. والإمام ابن الجوزي رحمه الله قصد بالوضع ما لا يطابق الواقع، سواء كان متعلقا بالمتن أو كان متعلقا بالسند، ولذلك قد يورد متن حديث له أصل وإنما الحكم مرتبط بالسند، حيث يكون في سنده راو متهم بالكذب أو يكون في سنده قلب أو يكون في سنده إدراج أو غير ذلك من العلل التي يضعف بها العلماء الحديث. والذين انتقدوا الإمام ابن الجوزي رحمه الله انتقادهم كان موجه كيف يذكر ابن الجوزي أحاديث لم تبلغ درجة الوضع، ولم يلاحظوا ملاحظة ابن الجوزي في إدراجه الحديث في كتاب الموضوعات، فقد يدرجه في كتاب الموضوعات لوجود راو كذاب في سنده، وهذا أمر ساغ وأمر سار عليه المحدثون حيث يحكمون على الحديث بأنه موضوع بمجرد روايته هذا الحديث عن طريق كذاب، وإن كان له أصل وإن روي من طرق أخرى، لأن هذا إطلاق اصطلاحي استخدمه علماء الجرح والتعديل. ولذلك ينبغي لمن أراد أن ينتقد ابن الجوزي على حديث ذكره عليه أن يتفهم وجهة نظر ابن الجوزي في إدراجه الحديث في كتاب الموضوعات، فإنه لا يقتصر على الحكم بالوضع لمتن الحديث بل يتعداه إلى سند الحديث أحيانا أو إلى علة في الحديث كالإدراج والقلب وغيرها، حيث إن الحديث جاء على خلاف الواقع، وما دام هو على خلاف الواقع وعلى خلاف الوجه الذي أثبته العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فابن الجوزي يحكم عليه بالوضع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله شارحا ما نظمه في هذه الأبيات، قال: شر الأحاديث الضعيفة الموضوع، وهو المكذوب، ويقال له المختلق المصنوع، أي أن واضعه اختلقه وصنعه ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. قال: وهذا هو الصواب كما ذكره ابن الصلاح رحمه الله. وأما قوله في قسم الضعيف، إن ما عدم فيه جميع صفات الحديث الصحيح والحسن هو القسم الآخر الأرذل، فهو محمول على ما أو فهو محمول على أنه أراد ما لم يكن موضوعا. يعني يقول إن العلماء يسمون الحديث الضعيف أنه أرذل أنواع الحديث، وهنا الناظم قال إن الحديث الموضوع شر أنواع الضعيف، فالكل استخدم صيغة أفعل التفضيل. فهل الحديث الموضوع أحد أنواع الحديث الضعيف بحيث يوصف بأنه أرذل أنواع الحديث؟ يقول: المسألة نسبية، فإننا إذا نظرنا إلى الحديث الضعيف بالنسبة للحديث الحسن والصحيح نقول إنه أرذل أنواعها، على اعتبار أن كثير من أنواع الحديث الضعيف ترد ولا تقبل ولا يحتج بها ولا يعمل بها. وإذا أردنا أن نقارن بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع نقول إن الحديث الموضوع أرذل وشر، بمعنى أكثر شرا، لأن كل من الضعيف والموضوع فيهما شر وفيهما وصف بالرزالة، لكنه في الموضوع أكثر لغلبة ظننا أنه لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الضعيف فغلب على ظننا وجود خطأ فيه يربأ أن ينسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيام ذلك الخطأ فيه. قال: وأما قوله في قسم الحديث الضعيف، إنما عدم فيه جميع صفات الحديث الصحيح. نحن قلنا إنه ليست كل صفات، يعني الحديث الضعيف ليس هو الحديث الذي تنعدم فيه صفات الصحيح، وإنما تنعدم فيه بعض صفات الصحيح كاتصال السند وكالعدالة، فقد تجتمع كل صفات الضعف وقد يقتصر على بعض صفات الضعف، بحيث لو فقد الحديث شيئا من صفات الضعف يكفي في وصفه بأنه لو فقد الحديث شيئا من صفات الصحة يكفي في وصفه بأنه ضعيف، فإذا انقطع سنده وصف بالضعف، وإذا تكلم في أحد رواته وصف بالضعف ولا يلزم أن تجتمع كل صفات الضعف في الحديث. على معنى إنما عدم فيه جميع صفات الحديث الصحيح والحسن هو القسم الآخر الأبذل، فهو محمول على أنه أراد ما لم يكن موضوعا. اللهم إلا أن يريد بفقد ثقة الراوي أن يكون كذابا. قال: ومع هذا فلا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعا. ولا يلزم من وجود الكذاب أن يكون الحديث موضوعا، لأنه قد يصدق الكذاب لكننا نحكم عليه بأنه موضوع حكما، إذ جرت سنة الله جل وعلا ألا يجعل نقل ديننا على يد غير الصادق، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا خبر منه صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد أن الخبر الذي يتفرد بروايته كذاب لا ينبغي نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعا، إذ مطلق كذب الراوي لا يدل على الوضع إلا أن يعترف بوضع هذا الحديث بعينه، أو ما يقوم مقام اعترافه من قرائن ترجح وضعه. على ما ستقف عليه، يعني ما سنبينه أو ما سيبينه المؤلف، قال: وكيف كان الموضوع، أي في أي معنى كان، في الأحكام أو في القصص أو في الترغيب والترهيب وغير ذلك، يعني من أغراض الحديث، لم يجيز أي العلماء لمن ظن وغلب على ظنه، إذ غلبة الظن هنا تكفي ولا يشترط في ذلك العلم القطعي. قال: ولا إذ لمن علم أنه موضوع أن يذكره برواية أو احتجاج أو ترغيب، لأنه إن فعل ذلك عد أنه مشارك لمن إيه؟ لمن وضعه، إلا مع بيان أنه موضوع، إلا إذا بين ذلك وقال: وهذا حديث موضوع. قال: بخلاف غيره، أي بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة، فيمكن أن تروى في غير الحلال والحرام، وأن تذكر أو يذكر سند الحديث، أو أن يشار إلى أنه حديث فيه ضعف. في غيره من الضعيف المحتمل أو المحتمل للصدق، حيث جوزوا روايته في الترغيب والترهيب كما سيأتي بيان ذلك. ونحن مر بنا لما تكلمنا على الحديث الضعيف أن العلماء في هذا الموقف على ثلاثة أقوال: القول الصحيح والراجح أنه لا تجوز رواية الحديث الضعيف، ولا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في أي وجه من وجوه الاحتجاج، إن في الحلال والحرام أو في الترغيب والترهيب أو في الفضائل والمناقب. وقلنا إنما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كاف، وأن الصحيح فيه غنى عن الركون إلى الحديث الضعيف. ومن أهل العلم من أجاز رواية الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف على سبيل الإطلاق ما لم يكن الحديث موضوعا، ومنهم من أجاز ذلك على تفصيل، فقال: إذا لم يكن الضعف شديدا، بأن كان الضعف محتملا، وإذا كان الحديث يندرج تحت أصل من الأصول، وإذا رواه وعمل به على سبيل الاحتياط، عندئذ أجازوا العمل بالحديث الضعيف. لكن هنا يقول: أما الحديث الموضوع فلا يجوز العمل به في أي وجه من وجوه العمل، سواء كان للأحكام أو للترغيب والترهيب أو لغيره من وجوه الاستخدام. قال: وكيف كان الموضوع، أي في أي معنى كان، في الأحكام أو القصص أو الترغيب والترهيب وغير ذلك، لم يجيز أو لمن علم أنه موضوع أن يذكره برواية أو احتجاج أو ترغيب إلا مع بيان أنه موضوع، بخلاف غيره من الضعيف المحتمل أو المحتمل للصدق، يعني من كان ضعفه قابل للانجبار، حيث جوزوا روايته في الترغيب والترهيب كما سيأتي بيان ذلك، لأن العلماء فصلوا في رواية الحديث الضعيف. قال ابن الصلاح: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات، يعني الإمام ابن الجوزي، في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة أو من الأحاديث الضعيفة لا دليل على وضعه، أي أورد أحاديث لم تقم الأدلة الكافية على ثبوت وضعها، فهي إلى الضعف أقرب منها إلى الإيه؟ إلى الموضوع. وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. قال: وأراد ابن الصلاح بالجامع المذكور أبا الفرج بن الجوزي، وأشرت إلى ذلك بقولي عنا أبا الفرج، يعني قصد أبا الفرج يعني ابن الجوزي. ثم قال رحمه الله: والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمن أو عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه. بعد أن بين لنا تعريف الحديث الموضوع، وبين أن الوضع لا بد أن يكون مكذوبا مختلقا، وأنه لا يجوز لأحد أن يروي الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه، وبين أن كتاب ابن الجوزي فيه الموضوع وفيه غيره انتقل إلى الكلام على مسألة: ما أسباب وضع الحديث، ما الأسباب في وضع الحديث؟ ولذلك قال: والواضعون، يعني الذين كذبوا فيما رووا. والواضعون للحديث أضربوا، ومعنى أضرب يعني أنواع وأصناف. أضرهم أي أشدهم ضررا وأكثرهم فسادا، قوم لزهد نسبوا، القوم الذين نسبوا إلى الزهد والمعروفون بالزهاد وبالصالحين، هؤلاء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم يكذبون له، يقولون: نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له، ويزعمون أنهم بكذبهم إنما يحثون الناس على التدين ويحملونهم على الصلاح، وإذا رأوا في الناس عيبا أرادوا دفعه ومنع الناس من ممارسته كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذا الفساد الذي يمارسه من يمارسه. لأن الإنسان إذا عمل معصية وعرف أنه مخطئ فيها فمثل هذا حري به أن يستدرك وأن يتوب وأن يقلع عن الذنب ويرجع. لكن أن يفعل الإنسان شيئا مكذوبا مختلقا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أنه يتقرب به إلى الله، فهذا أشد خطرا من الأول. الأول يعرف أنه مقصر ويشعر بالتقصير، يعرف أنه مقصر ويشعر بالتقصير، وكل ما يحتاج إليه أنه يزيد أو أنه يتوب إلى الله. وأما الثاني فإنه يظن أنه بفعله يتقرب إلى الله ويزداد قربا إلى الله، وهو في واقعه أنه بفعله هذا يبعده الله جل وعلا عنه. لذلك كان الزهاد والصالحون أشد الناس خطرا في وضع الحديث، حتى قال أو حتى نقل أو روي عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه كان يقول: ما رأينا أشد الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحين. وهؤلاء الذين يوصفون بأنهم مغفلون، وهؤلاء الذين يوصفون بأنهم يكذبون في الحديث وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك قال: الواضعون للحديث على أصناف بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، فضرب من الزنادقة يفعلون ذلك ليضلوا به الناس. وهؤلاء كما قلنا في بداية الحديث أنهم يكفرون على ما فعلوا، لأن هؤلاء يستخفون بالشريعة الإسلامية. ومثل الشارح أو المؤلف لهذا الصنف بعبد الكريم ابن أبي العرجاء أو ابن أبي العوجاء، عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي أمر بضرب عنقه محمد ابن سليمان ابن علي، يعني أحد الأمراء أمراء المسلمين، وكبيان الذي قتله خالد القسري، يعني خالد بن عبد الله القسري أحد ولاة المسلمين وأمرائهم، وحرقه بالنار. أما عبد الكريم بن أبي العوجاء فإنه لما أحس بقتله قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، لكن الذي ينبغي أن نلتفت إليه ولا يغيب عن بالنا أن مثل هذه الأقوال التي تصدر عن الزنادقة عند أخذهم وقتلهم لا ينبغي أن تسلم لهم، بل إنها أيضا أحد وجوه كذبهم، حيث يتوهمون أنهم يشككون الناس في ما عندهم من الحديث. ونحن اليوم لو رجعنا إلى كتب الحلال والحرام والأحاديث التي يستدل بها في الحلال والحرام ما نجدها تصل 4000، فكيف يدعي مثل هذا أنه وضع 4000 حديث؟ نعم نحن نقول إنه كذاب ونثبت بذلك كذبة ونعاقبه على كذبه ودعواه، لكننا لا نسلم له القول بأنه صادق في دعواه أنه كذب على أو كذب ووضع 4000 حديث، لأن الأحاديث التي بين أيدينا خصوصا ما صح وثبت نقلها وما صح معرفتها وبيانها، فهذه أحاديث صحيحة لا مرية فيها، وإنما ما يشكك فيهم أمثال هؤلاء فإنما يشككون في أنفسهم ويدعون ويكذبون، لكن هذا النوع من الكذب زيادة في الزندقة. قال: وقد روى العقيلي بسنده، يعني العقيلي في كتابه الضعفاء، بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث. قال: وضرب أي ونوع آخر من الكذابين يفعلونه انتصارا لمذاهبهم، يفعلونه انتصارا لمذاهبهم، وهذا في الحقيقة يعني من الأشياء التي وقعت مع الأسف من قبل بعض جهلة الفقهاء، من قبل بعض الجهال من الفقهاء أو الجهال من العباد الذين يتوهمون أن ما يفعلونه حق فينتصرون له، فإذا لم يجدوا حديثا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تجرأ بعضهم فرفع الحكم واحتج به ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقصد بالصلاح هنا الغفلة، وليس المراد به الصلاح الذي يترتب عليه بيان معرفة الحق من الباطل.